سبحان من صورت مصباح من غير زيت نور بلا نار نورت الحرم والبيت. سبحان من صور صلى على رسول الله اللي يجيبه ربنا كويس. احنا هنقضي الوصلة دي مع حضرة النبي عشان الناس المجازين الناس بتوع ربنا بلا سامي وسامية بلا سامية وسامية. الكلام ده اتلغى من زمان. شوف عمك الحاج الناس دول لهم حقوق علينا. الله يخرب بيتك اللي ما تصلي على النبي. سبحان من صورت مصباح من غير زيت. سيدي يا رسول الله نور بلا نار نورت الحرم والبيت ساري سابع سماء بالملوك صلي يا أكرم الأنبياء يا نسل عبد مناف سجدت لله وجبت لنا الشفاعة وجيت. اسمعوا صلي وخد عبرة واذكر ستنفعك الذكرى. اسمع وصلي وخد عبر واذكر ستنفعك الذكر. دي قصة عن سيرة الهجرة ومعجزة للنبي في الغار معجزة للنبي في الغار. قصة كفاح للنبي شاف والكل طبعا يعرف. قصة كفاح للنبي شاف والكل طبعا يعرف. واجب علينا نرد بها إمادة والدير ما عدا الصدق تحل النبي شب والكل طبعا يا ربنا وربنا في آية وصفها وكتبوا عنها ناس أخيار. واجب علينا نرد بها وتملي نتحدث عنها. واجب علينا نرد بها وتملي نتحدث عنها في غير ما داوت معدك ونقولها دايما باستمرار. كان النبي بمكة مولود واتكرمت طول ما هو موجود. كان النبي بمكة مولود واتكرمت طول ما هو موجود والأكرم الرب المعبود هدي لكم دمر أحجار. كان النبي بمكة مولود واتكرمت طول ما هو موجود. كان النبي بمكة مولود واتكرمت طول ما هو موجود وأرسلوا الرب المعبود أدي لكم بعبدوا أحضر وحد. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قاسى كتير وكافح كتير. ما تزعلش ان انت ما تلاقي قريبك يحقد عليك. اعمام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اول الحاقدين عليه. فلما ربنا ارسل حضرة النبي محل جهالة والظلام. اسمع شجعة النبي وصبره باستمرار. لما الإله أرسله هادي لكم كفار. ألف إله يعبده وما تعبدوش أحجار. أحجار صماء لا بتسمع ولا بتنطق. وللحجر الحجر يوم نطق هيوحد القجار. دعا النبي لعبادة الله، دعا النبي لعبادة الله، ولها اللي بيعبدوا غير الله. دعا النبي لعبادة الله، ولها اللي بيعبدوا غير الله. ناس صدقوه وامنوا معاه، وناس كذبوا ما قالوا المختار، وناس كذبوا ما قالوا المختار. معظم قرايب النبي عدو، وفي رسالته كذبوا. معظم قرايب النبي عدو، وفي رسالته كذبوا. أما أصحابه صدقوا وحاشوا عنه كتير أضرار. أما أصحابه صدقوا وحاشوا عنه كتير أضرار. وكان الكبير كل الأشرار، وكان الحاكم اسمه الكاب، سموه أبو جهل الأشرار. اكمنه جاجل للإسلام، اكمنه جاجل للإسلام. فضل دليل ينصح فيه وطلب من الله يهديه. فضل بليل ينصح فيه وطلب من الله يهديه. لكن الضلال كان عاملهم، فضلوا بضلالهم باستمرار. معظم قرايب النبي عدو، وفي رسالته كذبوا. معظم قرايب النبي عدو، وفي رسالته كذبوا. أما أصحابه صدقوا وحاشوا عنه كتير أضرار. وحيد أبو جهل جمع المشركين وراح واقف وقاله ضد الرسول، خلاص احنا هنقتل محمد، ده رأي أبو جهل الله يلعنه. فنزل سيدنا جبريل من السماء بأمر الله سبحانه عشان يأمر حضرة النبي بأنه يتوكل على الله ويهاجر من مكة إلى المدينة. أبو جهل جمع المشركين واتأمرهم على المختار. من كل قبيلة نفر وحشد كتير كفار. عشان ما حدش يثبت عليه الطار، روحوا اضربوه بالسيوف ضربة راجل واحد. ناديته يعني ألف دينار كمان واحدة. يا رب خليك لومك يا رب فربنا أرسل جبريل إلى النبي في جنح الليل قال له المؤامرة بالتفصيل وكان بيوافيه بالأخبار ربك يقرئك السلام وبالتحية والإكرام اترك مكة بسرعة أوام وهاجر ليثرب يا مختار لابد تبدأ بالهجرة حتما ضروري من بكرة ودعوتك حتكون زهرة وتنطلق مع ناس أحرار هاجر لي يشرب بيحبه واترك بقى ناس بيحاربه ربك أقوى من اللي عدوك ربك معاك للوينجار فربنا أرسل جبريل إلى النبي في جنح الليل قال له المؤامرة بالتفصيل وكان بيوافيه بالأخبار ربك يقرئك السنة وبالتحية والإكرام اترك مكة بسرعة أوان وهاجر لي أشرب يا مختار لابد تبدأ بالهجرة حتما ضروري من بكرة ودعوتك حتكون زهرة وتنطلق مع ناس أحرار هاجر لي أشرب بحبه اترك بقى ناس بيحاربوا ربك اقوى من العزوز ربك معاك ليل وينهار واشحن سيدي يا رسول الله ربك يقرئك السلام ويأمرك بالهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ومن بكرة بمشيئة الله فتبسم المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل ما يوصل الخبر من الرسول لأصحابه سيدنا أبو بكر والإمام علي كرم الله وجهه الواحد في هذا الزمن بشوف أحوال غريبة قوي تلاقي أقرب الناس إليك هم اللي بيحقدوا عليك لا الواحد بيشوف إخوات إن شاف أخوه حالته تحسنت شوية يجيله التهاب في المصران الغليظ يتعب قوي إخوات من الأب والأم وتلاقي الحقد بينهم وبين بعض حاجة غريبة سيدنا رسول الله وصل الخبر منه الى صديقه الاول سيدنا ابي بكر الصديق عرفه بالخبر فقال له يا سيدي يا رسول الله نفذ امر ربنا وانا هقابلك خارج مكة على الطريق لكن الامام علي قال له هتبدأ بالهجرة والنهار طالع ازاي وبص الصبح كده لقى الكفار عاملين حصار حوالين بيت حضرة النبي عشان لما يخرج قال يضربوه ولكن هنا نتذكر الآية الكريمة اللي بتقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. أيام ظهر النبي للناس بشر ونذير أحبابه كانت قليلة أما الأعادي كتير فكان احتمال الأزام أكبر كمان بكتير. حارب كتير وانجرح وحصرته الأعداء لكن عشان دعوته ضحى بجهد كبير. عرف على طول النبي سيدنا أبو بكر وعلي عرف على طول النبي سيدنا أبو بكر وعلي. ربك قد أوحى إلي الهجرة باكل بالنظر قالوا يا زين الأنبياء الهجرة عوزة سرية علشان يكون فيها جدية علشان يكون فيها جدية وتنطلق معنا صحراء وتنطلق معنا صحراء. قالوا يا زين الأنبياء الهجرة عوزة سرية قالوا له يا زين الأنبياء الهجرة عوزة سرية علشان يكون فيها جدية وتنطلق معنا سفرة. أنا عالي مكان النبي وقال له اخرج يا نبي أنا عالي مكان النبي وقال له اخرج يا نبي قال له اخرج يا نبي نام عالي مكان النبي وقال له اخرج يا نبي أفتت بروحي يا نبي عشت كل شفع يزيد. صباح الصلاة فبص علي كرم الله وجهه ابن عم حضرة النبي وقال له يا سيدي يا رسول الله الكفار محصلين البيت. قال له ان شاء الله هنفذ امر ربنا واخرج من وسط الكفار. فجه الامام علي مكان الرسول ما بينام وراح نايم مكانه في البيت وخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم بعنايه الواحد القهار هم واقفين حوالين الدار. خرج النبي من وسطهم وهم حول الدار غش عليهم كلهم وعميت الأبصار ولما طال انتظارهم دخلوا يفتشوا في الدار لم يجدوا للمصطفى في الدار أثر أبدا واحتر تمام أمرهم لما لقوا الكرار. موعد اذان الفجر، هنبدا الفجر ونشتغل يعني ما حدش يتحرك من مكانه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا حول الدار غشانيهم كلهم وعميت الأبصار، ولما طار انتظرهم دخلوا مفتشوا في الدار، لم يجدوا للمصطفى في الدار أثر أبدا، واحتر تمام أمرهم لما لقوا الكرات. قابل النبي على الطريق سيدنا أبو بكر الصديق، قابل النبي على الطريق سيدنا أبو بكر الصديق، صار النبي ويا الصديق، كانوا في طريقهم تم الغار، كانوا في طريقهم تم الغار، المشركين تابعوا اثرهم لما لقوهم شايفينهم، المشركين تبعوا أثرهم لما لقوهم شايفينهم لما لقوهم شايفينهم دخل النبي وابو بكر الغار وعندما وصل الكفار مع الأثر إلى حد الغار وعندما وصل الكفار مع الأثر إلى حد الغار قالوا ضروري دخلوا الغار لكنهم حققوا الأبصار وجدوا الحمام بايض على الغار والعنكبوت سد باب الغار وجدوا الحمام بايض على الغار والعنكبوت سد باب الغار وعمل عليك بماشي بوستار استغربوا خالص الكفار قبل النبي على الطريق سيدنا ابو بكر الصديق قبل النبي على الطريق سيدنا ابو بكر الصديق صار النبي ويا الصديق كانوا في طريقهم ثم الغار وعندما بدأوا مسيرهم المشركين تبعوا أثرهم وعندما بدأوا مسيرهم المشركين تبعوا أثرهم لما لقوهم شايفينهم دخل النبي وابو بكر الغار وجدوا الحمام بيضا الغار والعنكبوت سد باب الغار وجدوا الحمام بيضا الغار والعنكبوت سد باب الغار وعمل عليك بماشي بوستار لكنهم حققوا الابصار وحي يجي يدخل الغار يقولوا الادم وصل لحد الغار لكن الحمام بيض على الباب والعنكبوت عامل نسيج على الباب بقى هو لو دخل العنكبوت ده مش كان هينشال المشركين قالوا الأثر وصل لحد الغار لكن اللي باين من سنين ما حد دخل الغار ورجعوا تاني تقال أبو بكر للمختار لو حد منهم نظر تحت ادم لرآنا قال له فما بالك في اتنين تلتهم الى خضار لما اطمأن نبينا تمت على رجل سيدنا ابو بكر ونت لما اطمأن نبينا تمت على رجل سيدنا ابو بكر يولا على شار الوحي والإله وكان ساعتها في استقرار الغار ده كان في جنين سنين تعبان وكر عتيق ومكين الغار ده كان في جنين سنين تعبان وكر عتيق ومكين فلما حس ابنه يسير خرج يشوف صاحب الانوار ابو بكر شافه جاي من وكره فخاف قوي يعلم منه ابو بكر شافه جاي من وكره فخاف قوي يعلم منه فسد له الوكر بقدمه وعبي قدمه وقد في النار عبي ادم وقت النار لما اطمأن من نبت الغار بعيد عن عيون الكفار الكفار رجعت النار ما يعرفوش ان بتلغى لما اطمأننا بمكانة على رجل سيدنا ابو بكر هنا لما اطمأننا بمكانة على رجل سيدنا ابو بكر هنا على شعر الوحي والإلجاب وكان ساعتها في استقرار الغرب كان فيه من سنين تظل وكرهتي ومكين فلما حاسب نور الزين خرج يشوف صخر بالأنوار أبو بكر شافه جاي من وكره فشاف قوي عالنبي منه فسدلوا الوكر بأدمه وعضي أدمه أكثر مضوح لما رجعت الكفار وخلاص فقد الأمل إن الرسول مش موجود في الغار فكان في الغربة تعبان والعياذ بالله فظيع جدا وعايش في وكر ظلمة فلما دخل الرسول الغار نور لأن أصل النور من نور حضرة النبي فالثعبان خرج من وكره فلرح سيدنا أبو بكر الصديق شوف الحب والصداقة فخاف على حضرة النبي فلما شاف التعبان جاي راح سدد الوكر بأدمه فأرس التعبان والعياذ بالله فظيعة آدم أت فيه النار الرسول نايم على رجل سيدنا أبو بكر فعشان النبي عشان سيدنا أبو بكر ما يزعجش حضرة النبي مش قادر يقول آه كل ما في الموضوع إن الدموع نازلة من عينيه أبو بكر بكى من الألم ونزلت من عينيه دمعة على خد طه النبي فصح النبي في اللمحة فتح عيون الجميل فتح عيون الجميل ولاحت من شفاها بسمة فتح عيون الجميلة الجميلة ولاحت من شفاها بسمة وعشان ما يزعجش النبي لقال له آه ولا بدك حتى الشيرة النبوية ده محمد طيار للأنبياء حتى الشعر النبوية رحلت جيل الأنبياء حتى الشعر النبوية يا محمد ضيع علي وانا حيش فعصية انت يا طاقة النظامي انت يا طاقة الشعصية انت يا طاقة النظامي انت يا طاقة النظامي مهما يقول الجهزان الله يعوض عليك يا ابونا ادم في خلفك ابو بكر بكى من الالم ونزلت من عينه دمع على خد طه النبي فصح النبي تلمح مع سيدنا أبو بكر بعد ما نزلت الدمع على خد الشريف فصحي وهو يتبسم صلوات الله وسلامه عليه قال له النبي مالك يا أبو بكر بتبكي ليه هل صابك ضر قال له النبي مالك يا أبو بكر بتبكي ليه هل صابك ضر قال له يا زين تعبان في الوقت عضي أدمي وأكفي النار علشان خايف منه عليه يجي يمك أوي يأذي علشان خايف منه عليه يجي يمك أوي يأذي سكت في أدمي الوكر أحميه عضي أدمي وأكفي النار قال له النبي لا بأس عليك قال له النبي لا بأس عليك قلب وربي راضي عليك قال له النبي لا بأس عليك قلبي وربي راضي عليك عندي دواء ربني يشفيك ما تخافش مش مكسة قدرة عندي دواء ربني يشفيك ما تخافش مش مكسة قدرة السم زم تبريق دهن النبي الجرح بريق السم زم تبريق بلسم دوى النبي أوريق سبحان من أعطى المختار وحي الحكاية أبو بكر قال له يا رسول الله أنا جالس وحضرة النبي نايم على رجلك ببص بعيني لقيت تعبان خارج من وكر وخفت لا يقرصك يا سيدي يا رسول الله فسدت الوكر بأدمي فعضني لكن أدمي أيت في النار فتوسل المصطفى صلى الله عليه وسلم وبريقه صلوات الله وسلامه عليه قال له فين كعبك وساعة ما دهن كعب سيدنا أبو بكر بريقه فالسم زال باسم الواحد القهار عشان سيدنا رسول الله بعد ما حقق المعجزة وطاب سيدنا أبو بكر فنادى على الثعبان فحضر الثعبان شوف معجزات الرسول شوف كرامة حضرة النبي شوف النور فوائد النبي صلى الله عليه وسلم اسأل الثعبان. نادى النبي حضر الثعبان، سأل النبي نطق الثعبان. نادى النبي حضر الثعبان، سأل النبي نطق الثعبان. قال له سامحني يا عدنان، انا هقدم لك اعذار، انا من سنين في الغرب وفي وكري عمري ما شفت النور، انا من سنين في الغرب وفي وكري عمري ما شفت النور، وكري عمري ما شفت النور، وفجأة خش عليا النور، فجأة خش عليا النور، حبيت اشوف صاحب الانوار، خارج من وكري وعندي زهور، لقيت باب وكري مقفول، سكت بألم وبصوت يقول، عطيت وانا فعلا محتار، يا طه وحياتك معصوم، وحامل ايه يا نور على نور، يا طه وحياتك معصوم، وحامل ايه يا نور على نور، اعصرني انا جسد من نور، اعصرني انا جسد من نور، امنت بكرني من النار، امنت بكرني من النار. ندى النبي حضر التعبان، سألوا النبي مضى التعبان، قال له سامحني يا عدنان، قال له سامحني يا عدنان، انا هقدم لك اعصار، انا من سنين في الغرب وكل وكري عمري ما شفت النور، والفجأة خش عليا النور، حبيت اشوف صاحب الانوار، خارج من باب وكري مسعود، لقيت باب وكري مقفول، لقيت باب وكري مقفول، عضيت وانا فعلا محتار، يا طه وحياتك معذور، وحامل يا نور على نور، اعصرني انا جسد من نور، قابلت بتكلمني من النار. وحشي اللي كانت بتودي لهم الطعام في الغار، السيده اسماء بنت سيدنا ابي بكر الصديق. فبعد ما فضلوا ثلاث ايام في الغار، ابو جهل تعبان الان، هذا الصدفه قابل اسماء، فبسالها على ابوه، قالت له ما اعرفش عنه حاجه. ابو جهل سال اسماء وقال لي جاء ابوك فين، قالت له مالك وماله يا عدو الدين. صلى على الرسول. ابو جهل سال اسماء متين، قطع الحلق ودنها وقع ونبع الدم، لطمع على خدها لطمع بكف متين، قطع الحلق ودنها وقع ونبع الدم، قالت له الله يسامحك يا عدو الدين. المشركين لما اختار من النبي ومن انصار، المشركين لما اختار يوم الانصار زعوا الخبر فعلا قال لمن يجي الطاقة المختار نعطيله مية من البعيد من اللي يروح بدون تأخير سراقة انا املي كبير هجيب ليكم هذا المختار المشركين لما اختار مين ماله من الانصار زاعوا الخبر فعلا قال لمن يجيب هذا المختار من اللي يروح بدون تأخير نعطيله مية من البعيد من اللي يروح بدون تأخير نعطيله مية من البعيد سراقة الأمام الكبير أجيب لكم هذا المختار سراقة الأمام الكبير أجيب لكم هذا المختار ركب جواد وقام على طول راحوا الجبل فعلا على طول راحوا الجبل فعلا على طول كم في اليوم ده بالتحقيق نبينا ابو بكر الصديق وعندما بدأوا مسيروا كم في اليوم ده بالتحقيق نبينا ابو بكر الصديق شافهم سراقة راهو مصار لا احنا مش عارفين نجيب محمد مين يا جماعة اللي يجيب لنا محمد ونعطيله مية من البعيد سراقة قال انا اللي حابب لك رقبة محمد كافر وليس بعد الكفر ذنب فراح راكب الجواد ومعاه ناس واليوم اللي بدأ فيه سراقة يبحث على الرسول فلمحوا حضرة النبي سراقة ركب الجواد هو ماشي في الطريق قام النبي تبسم وقال له يا ابو بكر سراقة جاي عشان يكتب طب ارفع السيف قال لا استنى فلما وصل قرب الرسول كده وبرفع السيف عشان يقطع رقبته فأدم الجواد انغرس في الرمل يا محمد كاهن كافر يا محمد سامحني وخلاص اسلم سراقة رمح الجواد ورا النبي لما قرب منه سراقة اعتذر للنبي وطلب السماح منه قال النبي سامح الفرس اتحرك برضه عاوز يخون الرسول وعاوز يقتله فادم الجواد انغرس ثاني مره قال له سامحني يا محمد فسامح النبي كريم الاخلاق صلوات الله وسلامه عليه الله فعاوز يخون الرسول لثالث مره فادم الجواد انغرس راح سراقه نازل من على الجواد وسالت عينيه بالدموع وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمد رسول الله حقا وصدقا Thank you. والمطلوب في من لازم له حقن وفيه من لازم له حبوب في جنة الخلد شجرة طرحها مطلوب وإن بخل العيالة يا بابا يا سيدنا الحسين يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا لو حتى كل زنوب يبات ويصبح إلى على النبي محسوب هيا ده فيك العجب وبتوصف المكتوب بتجمل اللي عقد وتعقل المجنون قال النبي اخفي امر لحد ما يسجل رب قال النبي اخفي امر لحد ما يسجل رب احسن ابو جدي حرب من قوم الطايفة الكفر قوم الطايفة المختار لقوم الطايفة المختار ووصل المصطفى صلى الله عليه وسلم الى يثرب فلما وصل الرسول كل واحد كان عاوز ياخد الرسول عنده وهو راكب الناقة صلوات الله وسلامه عليه فالنبي تبسم وقال لهم لا خلاف مش عاوزين خلاف ده الناقة فإنها مأمورة المكان اللي ترسي فيه الناقة يبقى ده المكان اللي هستقر فيه فساعة ما بركت الناقة في المكان اللي موجود فيه قبر سيدنا رسول الله في هذا الوقت وده كان بيت الرسول وكان يخرج صلى الله عليه وسلم من منزله الى المسجد ويركبون ناقة في هج حرير هندي والكل غنى وراها كل ما تمشي وتعدي وكل حارة بقت تقول بيت النبي عندي ولما اتفقوا سابوا الناقة بركت لي وحديدة أنا بيت النبي اللي موجود لدلوقتي طالع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر فيها العجب وكل شيء له أساس فين الرجال فين اللي كانت أغلى من الذهب يا ناس فين فين وفين الرجال فين اللي كانت أغلى من الذهب يا ناس رجال زمان كالذهب والوقت فضى يا ناس انا هعمل ايه للزمن، هعمل ايه للزمن اللي غير جميع الناس وخلى ابن الاصول يا عيني صبح ينداس؟ طول ما معك مال بتمشي وراك الناس، ونخزي مالك في يوم بيسيبوك الناس، ولا حد يسأل ولا يجيلك ولا واحد من الناس. ليه الفقير لو عي محدش يزور يا ناس، لكن الغني لو عي بتتلم عليه الناس؟ اكمني ماله كتير والمال ده فتنة يا ناس. امشي عدل تنعدل تلقى العدل وخلاص، اشمعنى يا حلوة بتعطي ناس وبتحرمي ناس؟ بحر قبله أساس، السلك ساعة ما يضرب بيصحي ناس من ناس. يا ما ناس نامت وناس صحيت وناس تاهت عن الأصول يا ناس، وناس بتمسك كلام وبتقول كلام عن ناس، وناس بتمسك سير وبتمسك في أر الناس. واللي مشي مع الخلق واجب يكون في الكلام حسن، اللي مشي مع الخلق واجب يكون في الكلام حساس، ويصل لسانه من الغلط وما يغلطش كده في الناس. خدك الغرور ليه يا ما يا ما الايدين سلمت على الناس، وقعدنا على الفراش وكلنا عيش مع ناس؟ لكن شاء القدر يا ما التراب وناس. اذا كنت غاوي الموعظة روح القبر شوف، اذا كنت غاوي الموعظة روح القبر شوف الناس. تلقى الجميلات ترمم والعظم انكشف يا ناس، والوجه اللي كان زي القمر داب في التراب يا ناس. يا عبد خد موعظة قبل ما تلاقي رب الناس، هيجي يوم يا ابن آدم وتنكشف عيوب الناس. انظر لعيبك وسيبك من عيوب الناس، وحافظ على روحك لو مدحوا فيك الناس. احنا سمعنا مثل قالوه الناس، اللي عمل أمطرة يتحمل لدوس الناس. الحاج أحمد أبو إسماعيل وأولاده جميعا، والليلة وصحب الليلة، وزهران أبو أحمد بيحييهم، الحاج احمد ابو اسماعيل والحاج احمد ابو حسن في غيابه، ربنا يجيبه طيب الفاتحة، ربنا يجيبه بالسلامة يا رب. سل الفاتحة. حضرة النبي الله يا قايل الاه، قولها ولا تخشاش، قولها من قلبك ومن بره ما تقولهاش، ان قلت ما تخافش وان خفت ما تقولهاش. يا ما ناس بتقول اه ما ناس بتقول اه، والاه ما تعرفهاش. اه على اللي قلب جرح ولا انداواش، بيبكي من قلبه ودموعه ما نزلاش، عايش في اسى وانين على اللي راح ولا جاش. يا حالها كده للعبد ما دايماش، خليك مع الله دايما ولا تنساش سيدنا النبي. الفلوس دي زمزماء وعزت كل الصبح والفتحة الزهران اللي جاي من مصر. فتحة للأخ زهران اللي شرفنا ونورنا وأهالي البلدة جميعا بتحييهم صحبة الليلة وربنا يكرمها ويسهلها وقبل العودة يا رب بزيارة المصطفى بسر الفتح. الحضرة جميعا والحاضرين وأهل البلدة والناس المنورة جميعا يوم الفاتحة محبة في رسول الله. والحج عماد أبو شحات بيحيي الليلة وصحب الليلة الفات. حضرة الفاتحة. يا قايل الآه قولها ولا تخشاش، قولها من قلبك ومن بره ما تقولهاش، ان قلت ما تخافش وان خفت ما تقولهاش، يا ما ناس بتقول والاه ما تعرفهاش، اه على اللي قلبه انجرح ولا انداواش، بيبكي من قلبه ودموعه ما نزلاش، عايش في اسى وانين على اللي راح ولا جاش، الدنيا حالها كده للعبد ما دايماش، خليك مع الله خليك مع الله دايما ولا تنساش، واقف على رحمتك يا ربي اسطرها ما تفضحهاش، بمد لك ايدي ولعبدك ما تحوجهاش، فرد علينا الصوم صمنا ولا تعبنا، فرضت علينا الصلاة صلينا، وغير اسمك ما ذكرناش، سبنا ولامنا عملنا خرص ما سمعناش، كلوا عشنا وملحنا وخانونا ما دروناش، باعونا بأرخص تمن لكن احنا ما بعناش، يا عيني عل انجرح قلبه ولا انداواش، يا ابن الطريق امتثل وابعد عن البد، ابعد عن البكاش، عجبي على ولد خمرجي وكان حشاش، ولو ما كان في الجلس في حياته ما توضاش، ولما مات الولد قام يضربه في الكفن، لقوا الكفن مهناش، كشفوا ما على حقيقة الولد لقوه سليم كشاش، عرضوا الجنة على الولد، عرضوا الجنان على الولد، رفض الولد مرضاش، ما قال يا شوف ربنا بعنيا، يدخل الجنان عليا بلاش، يا ميت خسارة والف خسارة علي زرع تقاوي ولا نقاش، بدر الحلو في الوحش يا خسارة ولا نقاش، وجه في يوم الحصاد يدور يابا ملقاش، علشان شروط الادب للسما ذاكرهاش، هيجي في يوم الامتحان شهدته ما ياخدهاش، السمن لو يتكب يتنقى لكن الغلط ما يتنقاش، يا لايم الناس يا لايم الناس، ليه نفسك انت ما بتلومهاش، نظف هدومك مالكش دعوة بهدوم الناس، حافظ على حريمك مالكش دعوة بحريم الناس، ابني في ملكك ولا تبنيش في ملك الناس، امشي في زرعك ولا تمشيش في زرع الناس، وحياة مقام الإدارة حضرة النبي محمد، اللي عرضه شاش أصل العتوبة خسارة في اللي مطرباش. عمر بيت عمر بيت صلى على حضرة الله أحمد أبو أحمد أبو إسماعيل، أحمد أبو أحمد أبو إسماعيل ابن خالك، ابن خالك وحبيبك وأولاده جميعا، أولاد ولادك أنت زياد وجنى ومحمد ومحمد أبو زهران الكبير ومحمد أبو زهران الصغير، جودة أبو موسى وأولاده الجميع ربنا يكرمهم. وأنا وإنت واللي صلى على سيدنا النبي والليلة وصاحبها، وأنا وإنت واللي صلى على سيدنا النبي الفاتحة. ناس تنام الليل وناس بتسهر خالص، ناس تنام الليل وناس بتسهر خالص، بتسمع مديح النبي ومغرم خالص، واللي يحب النبي حب النبي خالص، واللي طالب الرضا لازم يكون خالص، وتتقي الله يا مسلم وتبقى في العمل خالص، وتصلي فرض الإله ولا تسيبش الفروض خالص، صوم رمضان ولا تفطرش يوم خالص، وتفرض زكاتك علشان مالك يكون خالص، اصل اللي وصل يبقى اتصل اعلى الرتب خالص، ويقدمك الرجال الى الامام خالص، واذا كنت تعبان ولا فتش فيك الدواء خالص، انظر آل بيت النبي هيبعتوا لك الدواء من غير تمن خالص، وفي ظلمة القبر يا ابا هتلاقي القبر نور نور نور على نور صافي خالص، حتى في يوم الحساب يقولوا لك الحساب خالص. صلوا على النبي وزيدوا صلاته، كان يلاغي القمر محمد وبيفهم لغاته، على النبي وزيدوا صلاته، كان يلاغي القمر النبي ويفهم لغاته، فاطمة يا فاطمة يا بنت نبينا، فاطمة يا فاطمة يا بنت نبينا، افتح البوابة يا فاطمة ابوكي دعينا، صلوا على النبي وزيدهم صلاته، كان يلاقي القمر محمد وبيفهم لغاته، يا بير زمزم سلامك سلاسل، يا بير زمزم سلامك سلاسل، والشربة منك دواء للمسافر، صلوا على النبي وزيدوا صلاته، كان إله الأمر النبي ويفهم لغاته، يا بير زمزم سلامك حرير، يا بير زمزم سلامك حرير، والشربة منك دواء للعليل، صلوا على النبي وزيدوا صلاته، كان يلاغي القمر النبي ويفهم لغاته، خشم باب النبي وجلسنا رباع، الطواف يقول لي ومنين يا جماعة، زوار النبي محمد طلبنا الشفاعة، صلوا على النبي زيدهم صلاته، كان يلاغي القمر محمد ويفهم لغاته، مكتوب يا عاصي وبلاش معاصي، مكتوب يا عاصي وبلاش معاصي ده القبر ضيق والحساب قاسي صلوا على النبي وزيدهم صلاته كان يلاغي القمر محمد ويفهم لغاته فوق جبال عرفات نادى المنادي فوق جبال عرفات نادى المنادي روحوا يا حجاج وبلغتوا المرادي صلوا على النبي زيدهم صلاته كان يلاغي القمر محمد ويفهم لغاته يا وبور النبي احمر يا عدسي يا وبور النبي احمر يا عدسي من يوم هويت النبي صحني من نعسي صلوا على النبي وزيدهم صلاته كان يلاغي القمر النبي ويفهم لغاته عندي باب الحرم قطعنا التذاكر عندي باب الحرم قطعنا التذاكر رحت ابوس الحجر حاشونا العساكر صلوا على النبي وزيدهم صلاته كان يلاغي القمر محمد ويفهم لغاته حلوة صلاة النبي دايما بتنعاد من تاني ان حبل الوداد داب انا حوصله تاني واحلف يمينين انا ما خد عني من تاني الا القديم اللي على الخيرات رباني الجرح بعد ما طب واستوى اهو نزفه لتاني يا من خايف يا عمي ليطول المطال تروح وتنساني تطرق سبيلي تاخد غيري واحد تاني من بعد ما كن انا الاول اصبح انا التاني اللي ما يربطش على الاول ما لوش رباط على التاني تعال يا فني انظر بخيل اليوم كبح الراس على ماله بياخد من مال اليتامى الغلبة وبيحط على ماله حتى انضعف يوم يوم ما بيهنش عليه لمنة من ماله وفد عليه شهر رمضان لا صلاه ولا صامه يعني بيمشي في الدنيا يتعاجب بأفطانه ولا عمره طلع الزكاة ولا طلع العشر من ماله بيدي الجنيه 90 ويقول كله يبقى له وفرش بيته سجاجد وحرير من الغالي بنيت وعلت يا فني وقلت الدنيا دايما له وساعة دخول القبر يا جوك الملكات تبقى تقول يا من ياخد مالي ورث مالي وعيالي ويجاوب لي اليوم على سؤالي حضرة النبي بخيل وحظه اتعدل وكان اساسه مفيش بخيل وحظه اتعدل من الشيخ برهيم الطاير بيحيي الليلة وبيحيي الحاضرين ربنا يكرمه ويسهل له يا رب سل الفاتحة بخيل حلوة حظه اتعدل وكان اساسه مفيش صبح يعد البواكي وخد على التحويش. صبح يعد البواكي وخد على التحويش. ان قالوا الجنيه يحبسه ان قالوا الجنيه يحبسه ويقول له ما تسيبني. على الارض محسوب راجل على الارض محسوب راجل وهو ما يساويش. ان راح قريب يطلب منه يقول ما يقرب ليش. كان يشبه لطير عريان من غير جناح ولا ريش. لما طول له جناح طول وبقى له ريش. هجر اوان عشه ونزل لرب زمان. اصل البخيل من طبعه ياخد ولا يديش. حضرة النبي بقول يا قلبت النبي امانة ما تفوتونيش. عايز انول مطلبي بس في حماكم اعيش. الناس شافوني ببكي قالوا لي ما تبكيش. قلت ببكي على حالي يا خلقي ما تلومونيش. ضيعت مالي على جرحي وعايز اعيش. وبدل ما البس حرير بيعجبني لبس الخيش. وبدل ما اكل طيور متنظفه من الريش اكل بملح حصى واغمسه بالعيش. نزلت بحر الحبيب النبي ولا خفتش من الطراطيش. نادى علي المراكبي وقال لي ما تعديش. قلت ليه يا حبيبي عديني وخد بقشيش. عايز لجرحي دوا لفيت ما بلاقيش. قمت اشتكيت الطبيب اللي ما عالجنيش. القاضي شاف شكوتي زعل وما نصفنيش. قال يا جريح الهوى اذا كنت غاوي تعيش. سافر الى مصر واشكي لمولانا سيدنا الحسين حالك. هتبقى ملك يا ولد وتتهنى مع الدراويش. بنادي عليك ياما وانت ليه ما بترديش. هو انت حالك كده ولا انا حالي ما يعجبكيش. وحياة مولانا سيدنا الحسين انا طول عمري مع الدراويش. يعني كم مرة يا قلبي بتوعدني ولا بتوفيش. توعدني بزيارتي الحبيب النبي امانة امانة ما تحرمنيش. مريد وخد عهد الرجال الامارة ولكن يخسر عمل مفيش. يشبه ليالي الشتا ضلمة وامر مفيش. اصل العناية صدف لهي بلبس الابيض ولا بالمظاهر ولا بجر السبح ولا بلف العمم ولا طرابيش. ده كان في البداية عسكري ونادهوله الكرام يا شاويش. وضابط مفتش قال له قوم الزم الدرك يا شاويش. الليلة ليلة رضا الليلة فيها تفتيش. قالت الرئيس ام هاشم يا تذكر باخلاص يا ولد يا اما في حينا لا تجيش. احنا بزين وبوحد الواحد واحد مهيمن ورزق العباد على الواحد. انا بمدح نبي زين وبوحد الواحد واحد مهيمن ورزق العباد عالواحد. انا بخرج من البيت ورمي الحمل عالواحد. بيت الكرم محترم لو مبني دور واحد، وبيت البخيل فدان وما يسعش مفر واحد. أرجوك يا اللي سمعني توحد الواحد. كنا خمسة وعشرة وبنكن في طبق واحد. شوف لما غرنا الزمان مال الحمل عالواحد. لعب الشيطان لعبته فرقنا واحد واحد. هي الدنيا كده ما بتمرش بحال واحد. سبحانك سبحانك يا حي يا معبود يا واحد. المية بتسقي الشجر لكن الثمر مش واحد. والنخل يشبه لبعض لكن الطمر مش واحد. والبحر والنهر مية لكن الطعم مش واحد. الناس خلقتها يا ربي لكن الشبه مش واحد. والإخوات بيبقوا أشقاء لكن الطبع مش واحد. ودي حكمتك في الكون يا الله. اذكر الله يا مؤمن ووحد الواحد. حضرة النبي يا عاشق جمال النبي قوم اذكر ربنا وصلي. حلوة صلاة النبي بتعز وتعلي. وانا لما بصلي عليك يا سيدنا النبي بشوف النور بيوصلي. ياللي انت عايز مدد من غير عدد قولي. هل ينفع الكبر لو مع قطب متولي. حلم تزول نعمته يا ناس ويولي. ودي اللي بيمشي عدل راح يبني ويعلي. لكن اللي مال وانحرف يشوف له يومين ويولي. يا عابد المال يا عابد المال هو المال بيعلي. دي لما بتزول ما بتبقيش ولا تخلي. والدنيا من طبعها ماشية بعكس الريح زي المراجيح توطي الناس وتعلي. حضرة النبي الدرك في السرك لكن الملك فيه الله. اللي دخل حينا اللي دخل طريقنا علم على السرك وقال الله. مركبي قدر ركبي ولما قدر ركبي ضرب في رمز الهمز نطق وقال الله. خلاص فتحنا العيادة يا مولانا وهنكشف لوجه الله. نعطي المريض الدواء من غير روشتة معاه. نعطي له برشمتين اتنين واحدة مكتوب عليها محمد والتانية لا إله إلا ألاؤك أنت يا الله. مكتوب عليك محمد دو مرضكم بالصدقة وحصن أموالكم بالزكاة. اللي مكتوب عليك لا إله إلا الله. الحب كله يعني كله تقيت الله. يا محسن العبد لما يكون متصل بالله. يا طبيب معايا لم بيت من ليالي أواه واتجمعوا الأطباء ما عرفوا لجرح دواه إلا طبيب واحد لقيت علاجي وي وكتب لي دستة حقن مرصوصة في عبوه وكل ما باخد الدواء قلقني الغرب وياه اكشف عليا يا عمي وهات لي جرحي دواه المرض تزور النبي مرضك تزور النبي احمد عريض الجاه انا رحت ماما الكريمة أمضي منها الجواب قالت لي روح لزين العابدين وهات الجواب وياه الضيع فين يا ابني قلت رايح لماما الكريمة قال لي قبل ما تروح للرئيسة حوض على البواب على باب ماما الكريمة أقطاب بيخدمهم أقطاب فيهم اللي انضرب في الدرج وفيهم اللي خف وطاب وفيهم اللي نام على الرصيف وحاطط تحت راسه يا عيني أبقاب أنا توكلي واعتمادي ومرزقي على واحد كريم وهاب واقف على بابك انت وبمدح سيد الاحباب العاطي هو حق اذا ارب العطي يدل المريد على الباب انت الكريم يا الهي ومن قصد الكريم لن خاب حضرة النبي واقف على بابك انت وبمدح في النبي المختار اللي يصلي على سيدنا النبي بتتلألأ عليه الأنوار بحر التجلي واسع ولا تجيبلوش انت قرار فيه كشف بالسماعة وفيه كشف بالمنظار اللي اشعته سالمة بيحوله على الخمار اللي شرب خمر ليلة صار قلبه مولع نار كلام هقول لك عليه وده كله كلام اسرار بدر وبدر ويغطي اللوق يا بدر وبدرت قوي سالمه علشان تعجب البدر وتلت على الحد اوعى اساك على البار بكره تقوم القيامه وابو حلاوه ينادي كل ضارب دار من كم ضمينه سيدنا النبي لا هيتعب ولا يحتار حضرة النبي لما أراد ربنا للكون يا ناس يهديه يوم ميلاد سيدنا النبي وأمه حامل فيه هلت بشاير النبي والدنيا فرحت بيه دخلوا الدايات على آمنة أم النبي وقالوا لها إيه شفتيه يا آمنة يا أم النبي لما حملتي بسيدنا النبي قولي لنا ايه شفتيه قالت بحق الاله لما حملتي بيه ما شفتي لحظة ألم وكنت بحلم بيه وكنت وانا نايمة اشم ريحة المسك جاية من عندي وقبل موضع محمد سمعت هاتف ناداني وقال لي يا أم النبي صلي على اللي اتولد ورافع يا رب يديه إبراهيم أبو سليمان بيحيي الحاضرين وغيات الغربية جميعا الفاتحة فيجب علينا أيها الحاضرون الكرام الوقوف على الأقدام إجلالا لرسول الله